بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع، ومن لم يجد ما يشتريه أو ما يشترى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقته، لم يقطع بسرقة. فصل: حد الحرامة. وقطاع الطريق أنواع، فمنهم من قتل مكافئا أو غيره كولد وأخذ مال، فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر، ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب، ومن أخذ المال قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي، وإن أخاف السبيل فقط نفي وشرد، وشرط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين، وحرز ونصاب. ما فيك السرقة؟ لا ما فيك. لا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم أن السارق إذا سرق قطعت يده وحسمت، فإن عاد يقول حبس حتى يموت، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أنه إذا عاد قطعت يمناه، يعني أنه إذا عاد تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، على أن السارق إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد قطعت رجله يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن سرق، عندكم تمرا أو تمرا؟ ثمرا أعم. طيب، يقول: من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع، ومن لم يجد ما يشتريه أو ما يشتري به زمن مجاعة أو غلاء لم يقطع بسرقة. قالوا: من سرق ثمرا أو كثرا أيضا، يقول: أو ماشية من غير حرز، غير حرص، فإنه لا قطع، لأن من شروط القطع في السرقة أن يكون من حرص، فهنا اختل شرط من الشروط، وحينئذ ينتفي القطع، لأن الشيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وانتفاء موانعه، وهنا انتفى السبب الذي هو الحرص، فحينئذ يقول المؤلف لا يقطع، لكن يغرم قيمته مرتين، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غرم السارق من الكثر والثمر، غرمه قيمته مرتين ولم يقطع، وهذا مبني على قاعدة ذكرها أهل العلم رحمهم الله، وهي أن من سقطت عنه العقوبة فإنه لمانع، من سقطت عنه العقوبة لمانع ضوعفت عليه الغرامة، من سقطت عنه العقوبة لمانع فإنها تضاعف عليه الغرامة، وهذه سبقت لنا في القواعد. وكذلك يقول: ومن لم يجد ما يشتريه أو ما يشتري به زمن مجاعة أو غلاء لم يقطع بسرقة، وذلك لوجود الشبهة. فهاتان مسألتان، يعني إذا سرق من غير حرز أو سرق زمن مجاعة لا يقطع، لكن في مسألة إذا سرق ثمرا أو ماشية يغرم القيمة مرتين ولا قط، لكن إذا سرق زمن مجاعة يغرم القيمة فقط. والفرق بينهما أنه في الثاني عنده شبهة، فهمتم؟ ولذلك ثبت أن عمر رضي الله عنه درأ الحد زمن متى؟ زمن المجاعة. درأ الحد زمن المجاعة فلم يقطع السارق لوجود الشبهة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وقطاع الطريق أنواع، فمن منهم قتل مكافئا. لا، من سرق ماشي من غير حرز، يعني في وجدها في البر وأخذها غير محرزة، ليس معها رائم مثلا. لهم يخصونه، في خلاف، منهم من يخصه في الماشية فقط في الثمر والماشية، ومنهم من يعمم ويقول كل من سرق من غير حرز فإنه لا قطع. نعم، وهذا هو الصحيح، يعني ما شرنا إلى القول الثاني أن كل من سرق من غير حرز فإنه يسقط القطع وتضاعف عليه العقوبة. ولهذا سبق لنا في القواعد: وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع، كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم. فهمت؟ وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع، كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وقطاع الطريق أنواع. قطاع الطريق، قطاع جمع قاطع، وقطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة، هؤلاء هم قطاع الطريق. قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة. وقد قال الله عز وجل فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ذكر الله عز وجل في هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذكر أربع عقوبات، فهل هذه العقوبات المذكورة، هل هذه العقوبات المذكورة على سبيل التخيير بمعنى أن الإمام يخير فيهم بين هذه الأمور، بين واحد من هذه الأمور الأربعة، أو أن كل عقوبة تناسب كل جرم، بمعنى أن هذه العقوبات تتنزل بحسب ما ارتكبوا؟ هذا فيه خلاف. فالذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أن هذه العقوبات، أن هذه العقوبات تتنوع بحسب جرمهم، بحسب جرمهم. وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إن هذه العقوبات على سبيل التخيير، وأن الإمام يخير فيهم، فإن شاء قتل وصلب، وإن شاء شرد، وإن شاء قطع إلى آخره. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. ولكن القول الأول أصح، القول الأول أصح، وهو أن هذه العقوبات تكون بحسب ماذا؟ بحسب الجرم. يقول رحمه الله: وقطاع الطريق أنواع، فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد قتل ثم صلب. ثم صلب، من منهم يعني من قطاع الطريق قتل مكافئا أو غيره. لماذا لم يقل المؤلف فمن منهم قتل ليشمل المكافئ وغيره؟ يقول ليشير إلى الخلاف. وإلا فالعبارة في الاختصار في الواقع لو أنه قال فمن منهم قتل ليشمل من، هي إذا قلنا فمن منهم قتل يشمل من ما لو قتل مكافئا أو غيره. مكافئ، أنتم معنا؟ لماذا قال مكافئا أو غيره يغني عن ذلك لو قال فمن منهم قتل؟ نقول لوجود الخلاف، لأن بعضهم قال إنه لا يقتل إلا إذا قتل إيش مكافئا، أما إذا قتل غير مكافئ فلا يقتل. طيب رحمك الله. يقول فمن منهم قتل مكافئا، مكافئا يعني كما لو قتل مسلما حرا يقتل مثله، أو غير مكافئ يعني ممن لا يقاد به كما لو قتل ولده أو قتل مثلا عبدا أو نحو ذلك. قال وأخذ المال قتل وصلب. إذن إذا جمع بين القتل والأخذ المال يقتل ثم صلب، صلب. لكن الصلب يكون لمن قتل المكافئ، ها؟ الصلب يكون لمن قتل مكافئا، أما لو قتل غير مكافئ فإنه يقتل بلا صلب. فعندنا الآن قاطع الطريق، قاطع الطريق إذا قتل وأخذ المال، قتل وأخذ المال، نقول إن كان المقتول مكافئا له فإنه يقتل ثم يصلب، وإن كان المقتول غير مكافئ له قتل بلا صلب، قتل بلا صلب. وقول المؤلف رحمه الله قتل ثم صلب صريح في أن الصلب يكون بعد القتل، أن الصلب يكون بعد القتل. وقيل إنه يصلب قبل أن يقتل، وقيل إنه يصلب قبل أن يقتل، وهذا في الواقع أبلغ في الردع والزجر، لأن كونه يصلب بعد أن يقتل نقول في الواقع ليس فيه ردع كما لو كان الصلب قبل القتل، لأنه ما لجرح بميت إيلام، إيلام. ولهذا كان القول الثاني في المسألة أن الصلب يكون قبل القتل، بأن وصفة الصلب أن يوضع، أن يعلق على خشبة كهيئة الصليب حتى يشتهر أمره وينظر الناس إليه ويعتبر ويتعظ، وهذا لا شك أنه أبلغ مما لو كان صلبه بعد قتله. يقول المؤلف رحمه الله حتى يشتهر، ودليل هذه العقوبة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، أن يقتلوا أو يصلبوا. إذن أن يقتلوا إذا قتلوا غير مكافئ، أو يصلبوا إذا قتلوا إيش مكافئا مع أخذ المال. يقول المؤلف رحمه الله ومن قتل فقط، شف، ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب، ولا صلب. طيب ثم قال رحمه الله ومن أخذ فقط، ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد، لقوله عز وجل أو تقطع أيديهم وأرجلهم، من خلاف، تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى، ولا تقطع اليمنى لأجل أن إيش لا يكون القطع من جانب، من جانب واحد. يقول في مقام واحد، بمعنى أننا لا نقطع اليد في يوم والرجل في يوم آخر، بل يكون القطع في مقام، في مقام واحد، يعني في زمن واحد. وهذه هي العقوبة الثالثة. إذا العقوبة الأولى إذا قتل وصلب، إذا قتل وأخذ المال قتل، وصلب إن كان المقتول مكافئا، وإن قتل فقط من دون أخذ مال قتل بدون صلب، وإن أخذ المال، أخذ المال قطعت يده ورجله، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، من خلاف. طيب بقي قال وإن أخاف السبيل فقط، يعني لم يقتل ولم يأخذ مالا وما أشبه ذلك، بل صار يخيف الناس، يقول نفي وشرد، نفي وشرد لقوله عز وجل أو ينفوا من الأرض. قال أهل العلم رحمه الله معنى أن ينفوا من الأرض أي لا يتركون يأوون إلى بلد، كلما دخلوا بلدا أخرجوا منه، كلما دخلوا بلدا أخرجوا منه، هذا إذا كان واحدا. كذلك أيضا لو قدر أنهم كانوا جماعة فإنهم يفرقون في جهات متعددة، فقطاع الطريق إن كان واحدا شرد، بمعنى أنه لا يترك يأوي إلى بلد، كلما آوى إلى بلد أخرج منه. وإن كانوا جماعة كذلك، لكنهم حينما يخرجون من البلد إيش يقولون متفرقين، كل واحد منهم يخرج إلى جهة، فهذه هي عقوبة قاطع الطريق. وقد ذكرها الله عز وجل بقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. فالقتل والصلب في من قتل وأخذ المال، لكن يشترط للصلب أن يكون إيش قتل مكافئا، والقتل فقط لمن قتل. وإن أخذوا مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، وإن أخافوا السبيل شردوا. وقول المالك رحمه الله: نفي وشرد. قلنا إن الفقهاء رحمه الله يرون أن التشريد هو إيش إخراجهم من البلد، فلا يأوي إلى بلد إلا أخرج منه. وقيل إن النفي من الأرض هو الحبس، والحقيقة أن هذا قد يكون هو المتعين في وقتنا الحاضر، أن قاطع الطريق أن نفيه بمعنى أن يحبس. اللهم إلا أن يوجد مثل أماكن يمكن أن ينفى إليها، مثل الجزر مهجورة حيث يكون هناك ردع وزجر، لكن هذا في وقتنا الحاضر يعني قد يكون متعذرا أو متعسرا. ولهذا كان الأبلغ في العقوبة عقوبة النفي أن يحبس، أليس كذلك؟ نعم. كما قلنا في مسألة حد في تغريب الزاني في وقتنا الحاضر، قد يكون تغريب الزاني نظرا مع يعني انتشار الناس ووسائل التواصل والاتصالات وما أشبه ذلك، قد يكون تغريبه إلى بلد آخر أدعى إلى فساده، فردعه وزجره يكون بحبسه. قال رحمه الله: وشرط يعني لوجوب حد قطاع الطريق ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين فاشترط رحمه الله لوجوب الحد ثلاثة شروط: الشرط الأول الثبوت، والثاني أن يكون المال الذي أخذوه محرزا، والثالث النصاب. أما الثبوت فقد ثبوت ذلك ببينة أو إقرار، ببينة. فإذا ثبت ذلك ببينة، والبينة هنا رجلان، ولا تقبل المرأة، فلو شهد رجل وامرأتان لم يقابل حد، بناء على أن الحدود بناء على أن شهادة النساء في الحدود لا تقبل، فهمتم؟ طيب، هذا واحد. أو إقرار مرتين، بأن يقر على نفسه مرتين، فإن أقر مرة واحدة لم يثبت، قالوا قياسا على السرقة وقياسا على البينة، قياسا على السرقة وقياسا على البينة. وهذا أيضا مبني على ما تقدم من أن الإقرار يشترط فيه التكرار، من أن الإقرار يشترط فيه التكرار. وقد سبق لنا في حد الزنا أن القول الراجح عدم اشتراط، أن القول الراجح عدم اشتراط ذلك، وأن الإنسان متى أقر على نفسه بما يوجب الحد فإن الإقرار يثبت ولو مرة واحدة. وأجبنا عن قضية ماعز، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كرر عليه الإقرار لأنه كان مرتابا في أمره وشاكا في أمره. وعلى هذا فالإقرار في الزنا والسرقة وقاطع الطريق والقذف وغيرها يكفي فيه مرة واحدة. يقول الثانية قال نعم ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين، وحرز يعني وأن يكون المال المأخوذ من حرز، فلو أخذوا مالا غير محرز فإنه لا قطع، لأنه لا يصدق عليه أنه سرقة. والحرز المال ما العادة حفظه فيه، ما العادة حفظه فيه، فلو فرض أنهم وجدوا المال ملقا على الأرض وأخذوه فهذا لا يسمى سرقة، لا يسمى سرقة، يضمنون المال لكن لا يحكم، لا لا لا يعتبر سرقة شرعا. يقول ونصاب، أيضا أن يكون المأخوذ نصابا، نصابا، فإن أخذوا ما دون النصاب فلا قطع. والنصاب تقدم لنا أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما، هذا هو المشهور من المذهب، أن نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما. ولكن القول الراجح كما سبق أن النصاب ربع دينار، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وما جاء في الأحاديث من الثلاثة الدراهم فهو محمول، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، فهو محمول على أن الثلاثة الدراهم تساوي ربع الدينار، وهو كذلك يعني قريبا منه. يعني إذا قلنا إن الدينار عشرة دراهم، لاحظوا يا إخوان، إذا قلنا الدينار عشرة دراهم فربعها اثنان ونصف تقريبا، هو قريب من هذا، فيحمل على أن المراد في ثلاثة دراهم يعني ما يساوي ربع دينار. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى. وحق الله عز وجل هو الصلب والقطع والنفي وتحتم القتل، الصلب والقطع والنفي وتحتم القتل، لكن متى؟ إذا تاب قبل القدرة عليه، في قوله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وأما إذا تاب بعد القدرة، بمعنى أننا قبضنا عليهم وأمسكناهم، فإنه لا يسقط، لقوله عز وجل من قبل أن تقدروا عليهم، فمفهوم الآية أنه إذا كانت التوبة بعد القدرة عليهم، بعد القدرة، فليس الأمر كذلك. ولأنه أيضا قد تكون توبته بعد القدرة إيش؟ ليست توبة صادقة، وإنما يريد بذلك التخلص، يريد بذلك التخلص. وعلى هذا يفرق في توبة قاطع الطريق بين أن يتوب قبل القدرة وبين أن يتوب بعد القدرة. فإن كانت توبتهم قبل القدرة عليهم قبلت، لأنهم لولا أنهم صادقون في توبتهم ما تابوا، واضح؟ وأما بعد القدرة، يعني بعد أن قبضنا عليهم وأمسكناهم قالوا تبنا إلى الله، أنبنا إلى الله، يقول قد يكون ظاهر الحال أنهم تابوا إيش؟ ظاهرا يريدون التخلص فلا تقبل. وهذا هو مفهوم الآية الكريمة في قوله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وأيضا توبتهم قبل القدرة فيها يعني كوننا يعني نسقط عنهم ما وجب قبل القدرة فيه ترغيب لهم في التوبة، بخلاف ما يكون بعد القدرة، بخلاف ما يكون بعد القدرة. فصار الآن الفرق بين توبتهم قبل القدرة وبعد القدرة أنهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط ما وجب، سقط ما وجب من صلب وقطع ونفي وتحتم القتل. وإن تابوا بعد القدرة، بعد القدرة عليهم لم يسقط شيء من ذلك. والفرق بينهما أنهم إذا تابوا قبل القدرة فتوبتهم ظاهرها الإخلاص والصدق، بخلاف ما إذا كانت توبتهم بعد القدرة فقد تكون توبتهم تخلصا. وأيضا الفائدة الثانية أن قبول توبتهم قبل القدرة فيه ترغيب لهم في التوبة والرجوع، بخلاف ما إذا كانت بعد القدرة فلا حاجة إلى ترغيبهم. يقول المؤلف رحمه الله: وأخذ بحق آدم. إذن الذي يسقط ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله دون حق الآدمي، والفرق ظاهر، لأن حق الله مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة والمنازعة. ولهذا قال: وأخذ بحق آدمي إن طلب به، وأما إذا أسقطه فسقط. فعندنا الآن ما يترتب على حق قطاع الطريق حق لله وهذا يسقط بالتوبة، وحق للآدمي وهذا يرجع إلى الآدمي، إن أسقطه سقط وإن لم يسقطه لم يسقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن وجب عليه حد لله تعالى فتاب قبل ثبوته سقط. من وجب عليه حد لله كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر، إذا قلنا أنه حد، يقول فتاب قبل ثبوته عند حاكم فيما بينه وبين الله فإنه يسقط بمجرد التوبة. وعلم من قوله رحمه الله فتاب قبل ثبوته أنه إذا تاب بعد ثبوته لم يسقط، لأن الحدود إذا بلغت الحاكم ثبتت ولا مجال لسقوطها. ولهذا صفوان رضي الله عنه لما سرق رداؤه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأتي بالسارق فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقطع يده، لما علم صفوان أنه ستقطع يده قال: هو له يا رسول الله. فقال: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فأخذ أهل العلم من ذلك أن الحدود إذا بلغت السلطان فإنه لا مجال لإسقاطها. ولهذا أيضا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة حين شفع، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فحدود الله متى بلغت الحاكم فإنه يحرم فيها الشفاعة ويحرم إسقاطها، يحرم إسقاطها. مجرد الشفاعة حتى لو لم تسقط نقول حرام، أما قبل ذلك قبل أن تبلغ الحاكم فإنه تجوز الشفاعة، تجوز الشفاعة. يعني مثلا في قضية في وقت الحاضر، مثلا قضية شرب أو زنا عند مثلا لم تصل عند الهيئة أو عند الشرطة تجوز فيها الشفاعة، أما إذا بلغت الحاكم القاضي الشرعي فإنه لا تجوز الشفاعة. واضح ولا لا؟ إذن يقول قوله: ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط. قبل ثبوته يعني عند الحاكم فإنه يسقط. ومفهوم قوله فتاب قبل ثبوته أنه إذا كانت التوبة بعد الثبوت فإنه لا يسقط، فالحد متى بلغ الحاكم الشرعي أولا تحرم فيه الشفاعة، لحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله. وكذلك أيضا لا يسقط يثبت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لصفوان لما أتى بسارق ردائه قال: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أما قبل ذلك فيجوز. والحدود عندنا مثلا تمر بمراحل، يعني مثلا عند الهيئة ثم الشرطة ثم الإمارة ثم الحاكم، قصد القاضي. فقبل وصولها إلى القاضي، قبل أن تصل إلى القاضي إذا كان في الهيئة في الشرطة عند الإمارة تجوز الشفاعة، تجوز الشفاعة. أما عند إذا بلغت الحاكم فإنه لا تجوز الشفاعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صفوان: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: ها لا يحكم الحاكم كيف نفسه، خلاص بلغت الحاكم كيف القصاص، غير القصاص تجوز الشفاعة حتى بعد ثبوت الحاكم، لأن القصاص حق آدمي. المؤلف يقول: وجب حد لله. قال: ومن أريد ماله ولو قل أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. من أريد ماله، أريد يعني قصد ماله، بمعنى أن إنسان صال عليه أو هجم عليه يريد ماله وقال ولو قل أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل فإنه يباح ولا ضمان. وهذا ما يعرف عند العلماء بدفع الصائل. فإنسان مثلا هجم على شخص أو قصد شخصا يريد ماله فإنه يدافع عن ماله، يدافع عن ماله. فإن قتل هذا الشخص الذي هجمه فلا ضمان، لكن لا يقتله ابتداء وإنما يدفعه بالأسهل فالأسهل، يدفعه بالأسهل فالأسهل. فمثلا إنسان هجم عليه يريد أن يأخذ ماله ومعه مثلا السلاح، إذا كان يتمكن من تهديده بالكلام فعل، لم يفد الكلام يطلق عليه مثل النار في قدمه في يده بحيث يكون من باب التهديد، إذا لم يندفع إلا بالقتل أو خاف أيضا أن يبدره بالقتل. لاحظوا، إذا لم يندفع أو خاف أن يبدره يعني يبادر بالقتل فله قتله ولا ضمان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل الذي يريد أخذ مالي قال أرأيت إن قتلني؟ قال إن قتلك فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال إن قتلته فهو في النار. طيب، نفس أو نفسه أو حرمته، يعني إنسان قصد أريد ماله أو أريدت نفسه أو أريدت حرمته فإنه يدافع، يدافع هذا الصائل بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل. لكن هل هذه الأمور الثلاثة على حد سواء؟ يعني هل يجب عليه الدفع عن نفسه وعن حرمته وعن ماله؟ نقول أما عن نفسه وعن حرمته فيجب، أما عن نفسه وعن حرمته فيجب، وأما الدفع عن ماله فيجوز ولا يجب، فيجوز ولا يجب. أفهمتم؟ بمعنى أن الإنسان مثلا أراد شخص أن يقتله فيجب أن يدافع عن نفسه، أراد رجل حرمته بقتل أو فعل فاحشة والعياذ بالله يجب أن يدافع. لكن لو أريد ماله يقول يجوز، تجوز المدافعة لكن لا تجب المدافعة، وذلك لأن المال لا يساوي الحرمة والنفس. المال يمكن تعويضه، يمكن تعويضه، لكن الحرمة والنفس لا يمكن تعويضها. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يجب الدفع عن نفسه وحرمته ولا يجب عن ماله، يجب الدفع عن نفسه وحرمته لكن لا يجب عن ماله. قال ومن أريد ماله ولو قل أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح قتله ولا ضمان. لكن أبيح قتله نقول هذا فيما إذا كان في المال، أما إذا كان دفاعا عن نفسه ودفاعا عن حرمته فقد يجب القتل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله إذن هذه مسألة دفع الصائل، يعني من صال عليه آدمي أو بهيمة فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه أو عن حرمته، أما الدفع عن المال فلا يجب. والفرق بينهما أن النفس والحرمة لا تعوض بخلاف المال. ثم قال المؤلف رحمه الله والبغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائق. البغاة جمع باغ، البغاة جمع باغ، والبغي بمعنى الجور والظلم. وأما شرعا فالبغاة المراد بهم قوم لهم شوكة ومنعة، قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. انتبه، قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. فقولنا قوم لهم شوكة ومنعة، قوم لهم شوكة يعني احترازا ما لو كانوا يسيرا كالعشرة أو ما أشبه ذلك، فلا بد فيهم أن يكون لهم شوكة ومنعة، يعني يكون لهم قوة وكثرة، قوة وكثرة. فإن كانوا قلة ولا منعة لهم فهؤلاء إيش؟ قطاع طريق. وقيل إنهم خوارج، إنهم خوارج. طيب بتأويل سائغ، يخرجون عن الإمام بتأويل سائغ، خرج بهما لو خرجوا بغير تأويل. فلو خرجوا على الإمام، يعني قوم لهم شوكة ومنع خرجوا على الإمام لكن بغير تأويل، فقالوا لا نريد فلان. لماذا؟ قال لم يعجبنا، بس فقط لم يذكروا مسوغا شرعيا. فهؤلاء أيضا خوارج، لا قطع طريق، وقيل إنهم خوارج، وقيل إنهم خوارج. فهمتم؟ إذن البغاة هؤلاء هم قوم لهم شوكة ومنع، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، بتأويل سائغ، يعني يكون لهم شبهة، وشبهة سائغة ليست أي شبهة. وقالوا يخرجون على الإمام، الإمام المراد به من له السلطة العليا في الدولة، من له السلطة العليا في الدولة، فخرج بذلك ما لو خرجوا مثلا على وزير أو على مثلا أمير مركز أو نحو ذلك، فإن هذا لا، فإنهم لا يعدون بغاة. فلو فرض أن أهل قرية مثلا في سلطنة أو في مملكة أو كذا خرجوا على أمير قريتهم قل لا نريدك، ولم يخرجوا على الإمام الأعظم، فإن ذلك لا يعد إيش؟ لا يعتبر من قطاع، لا يعتبر من، لا يعتبرون بغاة. والإمام قال العلماء رحمه الله تثبت الإمامة بواحد من أمور، بواحد من أمور أربعة. أولا إجماع أهل الحل والعقد، فإذا أجمع أهل الحل والعقد على اختيار رجل صالح للإمامة ثبتت الإمامة. وثانيا مما تثبت بالإمامة العهد من الخليفة قبله، يعني أن يعهد الخليفة على أن فلانا هو الذي يتولى الإمامة بعده، كما حصل من أبي بكر لعمر رضي الله عنه. ولذلك لما قيل لعمر رضي الله عنه ألا تستخلف، ألا تستخلف، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما تثبت به الإمامة أن يجعل الإمام قبله الأمر شورى في أناس معينين، كما لو قال اختاروا من هؤلاء عشرة، من هؤلاء الخمسة، كما حصل من عثمان، من كما حصل من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإنه جعل الأمر شورى واختاروا عثمان بن عفان. والأمر الرابع مما تثبت به الإمامة القهر والغلبة، القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب واستتبت له البلاد فإن إمامته تثبت. ويشير لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر، تأمر يعني جعل نفسه أميرا، تأمر عليكم عبد حبشي. وهذا ما حصل ممن، من عبد الملك بن مروان حينما قتل ابن الزبير واستحكمت له البلاد وانقادت له. فهذه أربعة أمور تحصل به الإمامة. إذن الإمامة العظمى، الإمامة العظمى أو الإمامة الكبرى تكون بواحد من أمور أربعة. الأول إجماع أهل الحل والعقد كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع من الصحابة. الثاني أن العهد من الخليفة قبله كإمامة عمر رضي الله عنه. الثالث أن يجعل الأمر شورى في أناس معينين كإمامة عثمان. الرابع القهر والغلبة كما في قصة إيش؟ عبد الملك بن مروان حينما خرج على ابن الزبير فقتله واستتبت له البلاد وانقادت له. طواعية وكرها فتباتت إمامته. وهذا يشير إليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. البغاة إذا خرجوا قلنا قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائق، إن اختل شرط فهم قطع طريق، وقيل إنهم يقولون إيش خوارج. ما الواجب؟ قال العلماء: الواجب على الإمام أن يراسلهم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيلزمه مراسلتهم فيسألهم الإمام ما ينقمون، ومعنى ما ينقمون يعني ما سبب خروجهم، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها. ذكروا مضربة قالوا نخرج عليك لأنك تأخذ أموالنا أو رجالك يأخذون أموالنا، أو ذكروا يزيد يجب وجوبا أن يزيل هذه الشبهة، أن يزيل هذا الظلم. وإن ذكروا شبهة قالوا خرجنا لأنك فعلت كذا وكذا، وليت الكفار مكنت الكفار من بلاد المسلمين وما أشبه ذلك، يكشف لهم، لأنهم ربما يكون عندهم من العلم، بل قد يكون عندهم من العلم ما ليس عندهم، حينئذ يزيل هذه الشبهة الموجودة عندهم. يقول مثلا أنت استحللت الربا، يبين لهم أنت فعلت كذا وكذا، يبين لهم. فإن فاءوا ورجعوا فذاك، وإلا وجب عليه أن يقاتلهم، ووجب على رعيته أن يعينوه على ذلك. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. إذن هؤلاء هذا خلاصة الكلام في البغاة. فالبغاة قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فإن اختل شرط فهم قطاع طريق على المشهور. ما الواجب على الإمام؟ الواجب على الإمام أن يسألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها. فإن فاءوا بعد إزالة المظلمة وكشف الشبهة فذاك، ولهذا قال الله عز وجل: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هذا قال في الإلى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، وإن أبوا واستمروا على ما هم عليه فإنه يجب على الإمام أن يقاتلهم، ويجب على الرعية أيضا أن يعينوه على ذلك. هذا هو الحكم فيما يتعلق في من قطع الطريق فيما يتعلق بالبغاة. قاتل، نعم، إذا لم يتمكن ولم يقدر بأن كان هؤلاء البغاة أقوى منه، فحينئذ ينظر معه يحاول الإصلاح معه. نعم، لا، هي في المسألة هذه سقطت عن العقوبة لوجود مانع، وجود مانع من الموانع تضعف عليه الغرامة، ليس خاصة بالحرس. نعم، الفرق البغاة يخرجون قطع الطريق، ما يخرجون عن الإمام، يخرجون على الناس، يغصبون الناس المال. البغاة يريدون يخرجون على الإمام، يريدون تغيير الإمام، هذا الفرق، واضح ولا لا؟ فقطاع الطريق وناس يخرجون في الطرقات يريدون أن يسلبون الناس أموالهم، ما لهم، ليس لهم أي علاقة أو يعني قصد في السلطة، لا يريدون السلطة، وإنما يريدون المال فقط أو إرعاب الناس. أما البغاة فالبغاة يريدون الحكم، هم يأخذون الإمام لأجل هذا الحكم. هؤلاء هم البغاة. نعم. دفاع الإنسان عن مال غيره أو عن مال مؤتمن هو عليه. لا، هو يجوز كل مال عند الإنسان سواء كان مال له أو مال غيره تجوز المدافعة، لكن لا تجب. أما دفعه عن نفسه أو دفعه عن حرمته فهذا واجب. طيب، نفس غيره أو حرمة غيره أيضا هذا يجب إذا كان معصوما، لأن إنقاذ النفس المعصومة واجب. فعموما الدفع عن النفس والحرمة هذا واجب، سواء كانت نفسه هو أو نفس غيره أو حرمته أو حرمة غيره يجب الدفع، لكن إذا كان عنده قدرة. أما الدفع عن المال فلا يجب، لكن يجوز. يجوز يعني سواء كان المال مختصا به أو كان المال مؤتمن عليه. ولهذا عليه الصلاة والسلام في لما سأله الرجل عن الرجل يريد أخذ ماله قال أرأيت إن قتلني؟ قال إن قتلت إن قتلك فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال إن قتلته فهو في النار. لا. والفرق بين المال وبين غيره أن المال يعوض إما من هذا الآخر أو من غيره، لكن النفس لا تعوض. وإنقاذ النفس المعصومة أيضا أمر حواجب، ولذلك أوجب أهل العلم رحمهم الله على الإنسان الفطرة في رمضان لإنقاذ النفس المعصومة. نعم. حتى في الفاحشة يجب. لو أن شخصا مثل أراد أن وعياذ بالله يعتدي على حرمته بفعل فاحشة يجب أن يدافع، حتى يدافع بما يقدر، اتقوا الله ما استطعتم. ولهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أو سأله الرجل قال يرى الرجل على امرأته فقال لا أضربنه بالسيف غير مصفح، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف وهزه. فكل إنسان مدافعته عن حرمته قد تكون أبلغ من دافعه عن نفس حرمته. لاحظوا يا إخوان، دفاعه عن يعني ما يتعلق بحرمته من حيث الفاحشة قد يكون أبلغ من دفعه عن النفس، لأن كونه يدفع يعني الناس يرون من العار، وقد يكون أقول يعني عارا يلتصق به إلى ما شاء الله أن يعتدى على حرمته ولا يدفع، بخلاف ما لو اعتدي على نفس الحرمة في قتل قد يكون معذور، يقول الإنسان أنا مسلح وأنا ما عندي شيء وقتله، كونه يعني يفعل هذا ولا يتحرك ساك أو ولا يحرك ساكنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.